نعم بخلاف الشر، فإن الشر من باب الطرق ومن باب التخلي، فيذكر أحيانا مفصلا وأحيانا مجملا. وقد يقول قائل أن المجمل بين مبين، لأنه إذا ذكر قاعدة عامة دخل فيها جميع الأفراد، لكننا تحاشينا إلا بينه، لأني كأني وجدت فيها ثقلا أنه يقال رسول بين الشر بين الشر، فهو حذر من الشر على سبيل العموم. نعم. حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ليلها لا مبتدا، المحجة البيضاء ليلها ما هل يستقيم المعنى على المحجة البيضاء ليلها يعني على ليلها كنهارها؟ حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فدار عليها أصحابه نيرة مضيئة وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خط عشواء ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت وأوها. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه. هذا بالحقيقة الظاهر عليهما اعتراف، وهو قوله وأوها، لأن في القرآن وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الآن على أفضل حذفها، على أحسن أن تحذف. نعم. ها؟ لا نفس ولا عن والدي. نفس الشيء. ها؟ إيه لا مقصود. إيه نعم. شيخ نعم العشوة التي لا تفصل شجر المتخبط ما يجب لنا العشوة العين العشوة أو صاحبة المعنى إن هذا العشوة هي التي لا تفصل فتجد صاحبة مثلا يتلمس يطيح الحي يطيح الدرة يطيح الشوق يوصل نعم يوصل الناقة إن كان يوصل الناقة يمكن ما أدري على شو الأصل فيها لكن العشوائية التي لا توصل إذا قلنا على نفس العنكبوت هذا بيت العنكبوت وأوها منه أوها والله لكن أنا ما أحب بدان مدى في القرآن وإن أوها نبوت لبيت عن قبول إيه مشبه بالقرآن الأصنام عباد الأصنام مثلا وإن اتخذ من دون الأولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت هذه الأصنام مثل المعتقدات أصنام البعض مثل المعتقدات وأنا رأيي إن نحذفها أحسن ما دام فيها شبهة. فالرب تعالى يحمي دينه بأوليائه. نعم. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد من أهل السنة من يفحض بدعته ويبطلها ينحض

عجيب. حقيقة أنا عندي الحقيقة النزاع في هذا الشيء إذا قينة قوية. الرجل مهما كان بنفرض أنه كردي أو فرسي أو أليو، الرجل نفع الله في الإسلام نفعا عظيما. ما نعتقد أن أحدا من المسلمين فيما نعلم من علماء المسلمين نفع مثل ما نفع هذا الرجل في عصره، بل ولا في قريب من عصره أيضا. نعم، وبعد عصر من باب أولى. باب أولى بعد عصر. سبحان الله العظيم. نعم، إيه هو هذا هو الرأس. نعم، وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوحيد أركانها وهدم البدع، ومما ألفه في هذا الباب من خير ما كتب من هذه السنة والجماعة، من هذه السنة الرد على الرافضة، وكتاب العقل والنقل الذي يعبر عنه بدرء تعارض العقل والنقل، وكلها مجموعات بطبعة واحدة الآن. نعم، ومفيدات جدا، لكن فيه شيء من الصعوبة لأنها مبنية على فلسفة تتعب طالب العلم المختلف. ولهذا تلميذ ابن القيم أسهل منه عبارة كثير، وإن كان دائما تجد أن المعاني متفقة لكن تختلف الأساليب. كتاب العقل والنقل يقول ابن القيم أنه ما في الوجود له نظير ثاني، أنه ما يوجد له نظير يعني في بابه، في بابه، وهو صحيح الحقيقة. إذا طالت ما احنا أكثر ما نعرفه، يعني كثيرا منه ما نعرفه، لكن إذا طلعت رأيت أن الرجل عنده علم عظيم في العقل وفي النقل وفي استنباط الحجج، وهو قال في مقدمة الكتاب ما من صاحب بدعة يحتج بدليل إلا أنا ملتزم بأن أجعل دليله دليلا عليه، إذا كان من الكتاب والسنة. نعم، ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600. ما ايش معه؟ ايش؟ 600 سنه 98 و600 ولا 600 و100 ولا 100. وش انت تقرأ في سورة الكهف ولا بيدخل في كافهم؟ ها؟ اقرأ سورة الكهف ولا بيدخل في كافهم؟ 300 ولا معه؟ وش الفرق بينهم؟ 100 ما في جواب. كلمة 100 فيها ألف، تكتب ألف لكن ما ينطق بها. أتجب عليكم؟ هذه من الأشياء التي تكتب ولا ينطق بها، إذن فهي اصطلاح حرفي فقط، قصدي كتابي أو خط، اصطلاح خطي لا ينطق به. وهذه مما يغلط فيه حتى طلبة العلم، دائما تجد طلبة العلم يقولون 100 800 هذا غريب. ما ورد عن ابن جملي أن فيها قولة. ها؟ ويضمون أول حرف بالنسبة للأخبار المصريين من الطمس من السبع مرة. ولهذا صارت هذه الغلطة إلى نقودنا، أن الورقة هذه 500 مكتوب فيها 500 يعني 20 ريال. مئة عام، ما تقول 100 عام، فأماته الله 100 عام. إلى 100,000 إيماش واحد معروف، ما تبي إشكال. قول الله تعالى 300 كيف يقول يبدأ برق الصليب؟ أحسن، هذه مكتوبة اللي عندنا، هذا مكتوب نجع على ما كتب، أما عندما ننطق بدون كتابة فلا بأس نبدأ بالأدلة. نعم. ثم إن 300 ما يمكن إلا تقول هكذا. كيف تقدر تقول؟ لو قلت 3 لو قلت 103 خلاص صار خطأ عظيم. أنت قصدك ازدادوا 9 ولا 300؟ لا لا ما دخل ذات السنين، هذه جملة مستقلة. ما قال 309 سنين، لو قال 309 سنين صار فيها دليل. ولا سنة ها؟ ألف سنة فيها. نعم. وكان التي تكلمها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 وفي 100 من حماة أو من حماة من حماة بلد في الشام يسأل لا حماة عند الوقوف بالإنتاء. نعم هذه ناس اللي قبله إذا قلنا 98 و600 هجرية إن كان منصوبا لقبله في سنة فتقول في سنة 98 و600 فهلنا نجعل منصوبة على كل حال لأنها وصف لمنصوب محذوف والتقدير سنة هجرية إذا كان نعم الناصب لسنة إذا كانت منصوبة فالناصب التمييز تكون منصوبة التمييز لكن هنا نشوف هي منصوبة ولا مجرورة 98 و600 هجرية بالكسر لكن لو تقول 60 سنة تقول هجرية نحن كله جائز لأن هجرية نسبة إلى الهجرة نعم في بالعربية ينطق بها يعني لا رقم كتابة لا رقم كتابة لا رقم إيه بس هذا عسل الاختصار من حماة بلد في الشام يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 حوالي في حوالي حوالي في حوالي وهذه أيضا نسمع دائما في الإذاعات حوالي بالكسر وهو لا أصلح حوالي 380 صفحة تزيد على 380 أقل دي إيه قريبا يعني أصلا من حام حوله وجلس حوله أي قريبا منه ثم جاءت على هذا الصفة وألحقت بالمثنى إلحاقا حواليك وصارت منصوبة دائما مثل دواليك ومثل لبيك وسعديك وما أشبه ذلك. ورابع نقول هنا مجرورة عادية إنه يكون منصوبة على الظرفية بالياء لأنها ملحقة بالمثنى جامد إيه من حوله جامد له صفحة أيضا من صفحة الوجه وهو ما يقابلك من الإنسان والصفحة هنا ما يقابل الإنسان ها؟ إيه عجيب ما نرى وجه نعم وحصل له بذلك محنة وبلاء فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها وسليته فتح رب البرية بتلقيط الحنوية، وقد طبعته لأول مرة في سنة لأول وقد طبعته لأول مرة في سنة 80 و لا لا ما اشتري عليك بس لا تشعر انه يرد عليك، اقول لا تشعر اننا سنرد عليك ولا تدرس في سنة 380 بعد الالف اسمع لني 80 و300 بعد الالف وألف احسن من بعد الالف سنة 80 و300 وألف كيف؟ 300 ايه ما غلطت يعني 80 سنة 80 فوق 80 لا لا يرى اقرأ الآن وقد طبعته لأول مرة في سنة 80 و300 وألف هجرية، وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حسن، والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواب كريم. الفتوى الحموية هذه كتبها رحمه الله في قاعدة واحدة بين الظهر والعصر. بين الظهر والعصر، لكن يقال إنها كانت أقل مما هي عليه الآن، وأنه بعد ذلك زاد عليها نقولا، وليس هذا ببعيد، فيكون أصل الكلام اللي في الفتوى أصله من الشيخ رحمه الله، وأما النقول فقد ألحقها بها أخيرا، لأنه نقل عن بعضهم ينقل عن بعضهم إلى ما يكون 3 صفحات أو 4 أو 5 من كتبهم، وهو يقول إنما نقلت هذا لا لأني أقول بكل ما يقول، لكن لما صار بعض الناس منتسبا إلى طائفة معينة صار لا يقبل الحق من غيرهم، فرأيت إني آتي بشيء من كلامه ليطمئن. نعم، ولا شك أن من كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة فإنه مشابه لليهود قوله لقوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بلسان قبلتك إلى آخره. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله كتب هذه الفتوى العظيمة في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، إلا أنه ألحقها نقولا بعد ذلك، ولهذا تسمى هذه الفتوى الفتوى الحموية الكبرى، كلمة الكبرى فيه إشارة إلى أن هناك صغرى. نعم. كتبه. كتبه. كتبه. سميته. كتبه. لا كان مقولة ثانية. لكن هم عادة العنوان يخلونه على ما هو عليه. يحتكم عليه. الحكاية بالضم ويتقول المفعول الثاني الجملة كلها، فتقول سميته فعل وفاعل مفعول أول فتح رب البرية بفتح حموية، هو المفعول الثاني منصوب بفتحة مقدرة على آخره مع مرورها بالحكاية. صوفي يعني ليس عدوا صوفية كما لا، شيخ الإسلام مو هو عدو للصوفية ولا غير الصوفية، شيخ الإسلام عدو للباطل أينما كان، فالصوفية الصوفية فيه في مذهبهم حق وما مذهبهم باطل، هم كلهم على باطل، ثم إن بعض الصوفية قد يعذر بما قام في قلبه، قد يعذر ولا تكن عليه الحجة، وقد يرد عليه الشيء ما يستطيع دفعه. أن سمعنا عن بعض الوعاظ أنهم يقولون إذا ذكرت عنده النار يموت، يعني ما يستطيع ما يستطيع قلبه التحمل. نعم لا أنا قصدي

الشارع ما أبني على شيخ الإسلام، أبني على شيخ الإسلام. طلع أحد الحاضر إليه، هل هو أعلم من الحاضر؟ في العلوم التي بعدهم هو أعلم منهم، العلوم التي نشأت بعدهم لا شك أنه أعلم منهم. أما في علوم الشرع العامة فالفقهاء من الصحابة أعلم منهم، لكن ما نقول إن كل صحابي حط هذه يحتاج إلى العلوم، زي حطها هي العلوم دي ما تنتهي، زي حطها هي العلوم. ها؟ لكن أنا الغريب الشيء المبالغة، بعض الناس يقول من قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر وأنه ليس شيخ الإسلام، وبعض الناس يقول كل الواقع الثاني سؤال عنه، وإنه لو لم يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام لبعث شيخ الإسلام. سبحان الله العظيم، تناقض عظيم. الصواب لا هذا ولا هذا، إلا نحن لا نشهد شيخ الإسلام رحمه الله له قدم صد في الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أنقذ به كثيرا من الناس بعده. كم الصحابة عندهم علوم حتى في الأمور المنطقية، الحصر التقسيم، كبر التقسيم، إحنا العلوم الأخيرة اللي حصلت بعد انفتاح الناس على اليونان وغيرها ما كانوا يعلمون، إنما لو أدركوها لكانوا أعلم من شخص سنبيل، لا شك أنهم أصفى قريحة وأقوى فهما. ثم الحقيقة أنا عندي السؤال هذا ينبغي تركه لأن حتى لو قلت أن الإنسان مثلا شخص الإسلام أعلم بما أدرك، يعني قد يكون فيه ازدراء الصحابة أو أحد يفهم من هذا الرب الصحابة، كل شيء من هذا الباب يجي تركه، قال الفضل عند الله عز وجل، والصحابة لا أحد يوازيه في ميدان الصحبة أبدا. شكرا. من قال كيف كلام اللي قلنا المبارك نصيل أخذنا عمر بن عبد العزيز ولا معاوية وجاء جعل شديد و ما صار عمر بن معاوية يقول إن معاوية أفضل. يقال غبار جهاد في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، إنما على كل حال هذه المسائل لأنهم ما يريدون أن أحد يقول هذا، ما دام الفقهاء خير الناس قرني دعها حالا ما نعرف. قال فضل عند الله، ولا شك إن شيخ الإسلام وأحمد بن حنبل وغيره من الأئمة أن لهم فضلا كبيرا على الناس، لكنه من فضل الله عز وجل. وقال بعض كيف يقول الصحابة مرة الرسول مرة ولو في طريق إلا لو صحابة قاعد يبحث ومدى يعني سلاح محدثي والله هذا هو الظاهر، لأن الصحابة لأن رسول الله حتى لغة لا دعنا من اللغة ما توافق على هذا، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال إيش أننا أخواننا فقالوا يا استغفار، قال أنتم أصحاب، وهذا يشمل حتى من لم يكن معه إلا في تلك اللحظة، حتى من لم يكن معه إلا في تلك اللحظة قال أنتم أصحابي، فظاهر هذا العموم، وكل من جلس معه هو صاحب الباب. شيخ نعم، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من دائنة حق شيخ الدين والقواعد. أما الباب الأول فقد تقدم أن المقصود به بيان ما يجب على المرء في دينه، وهو اتباع الكتاب والسنة وما قال الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تضمنت هذه الرسالة العظيمة؟ لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بإصلاح الخلق، فلا بد أن تكون رسالته متضمنة لكل ما يصلح الخلق في دينهم ودنياهم، فهي متضمنة لشيئين هما العلم النافع والعمل الصالح. الدليل قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فهذا هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الهدى ودين الحق. إذا قلت لك أرسلت إليك فلانا بكتاب، فما هو المرسل به الآن؟ الكتاب. أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، إذن المرسل به

أنتم أغرار جهال ما تعرفوا شيء، لكن نحن أهل العلم. ولا شك أن مذهب التعطيل أحكم من مذهب التأويل، هي من مذهب التأويل، يعني مذهب أهل التأويل اللي هو التحريف أحكم من مذهب أهل التأويل وأصح، والكل باطل. بعض الناس ينسب التأويل إلى السنة فيقول منهم لا لا هذا هذا هذا غلط خالص. التبويض مثل ما قال شيخ الإسلام هذا هو اللي فتح باب الإلحاد وباب الكفر، ولهذا يعتبر من شر أقوال أهل البدع، لأن أهل الإلحاد إيش قالوا؟ قالوا أنتم تقولون ما ندري وحنا نقول كذا وكذا، فلا تستطيعون أن تقولوا إنكم خرجتم النهج، لأنكم أنتم أنفسكم ما تدرون وش معنى النص، ومن لا يدري عن معنى شيء لا يمكن أن يدعي أن هذا الشيء يخالفه. ثم يقولون أيضا، يعني الآن يقول أنتم ما تستطيعون أن تردوا علينا لأنكم ما تعلمون معنى النصوص، ثم إنما نحن أحكم منكم لأننا كنا أهل العلم، أهل العلم ومعرفة، وأنتم تقولون نحن لا نعلم فقد نداجهم على أنفسكم بالجهل. عشوية تلقيب لأهل السنة، يعني رمي الله في السنة، أم أنها اسمهم أسماء مطورة؟ لا لا، هذا رمي بس عشوية، رمي بهم، يعني يقولون هذا لا حشو، ما في كلام خير ولا في كلام صدق ولا شيء. أو أن الحشو لها معنى عنده، أو أن الحشو معنى من عامة الناس اللي ما أعرفه شيء. نعم بعض الناس يقول يعني لا تقولوا يعني ايه يبونك ما تفوض علشان يفوض اللي غيرك بالباطل، خذ بالحق. السلف رحمة الله عليهم اللي أدركوا زمن الأهوى هل سكتوا؟ أتقى منا وأعلم منا بالله ما سكتوا. صحيح الصحابة ما تكلموا بهذا لأنه ما ظهر في وقتهم هذا الشيء، يقرؤون كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام على ما ظهر منهما، لكن لما ابتلي الناس بالأهوى بأهل الأهواء تكلموا. وأظن مر علينا قبل أن الإمام أحمد لما سئل ما بالنا نقول في القرآن غير مخلوق وهما قالوا الصحابة، إيش قال؟ قال نقول هؤلاء، لأن هؤلاء يقولون مخلوق، هؤلاء الجميع يقولون مخلوق، ليش ما نقول إحنا ليس بمخلوق؟ لازم نقول ها؟ ولما قيل لبعض العلماء كيف تقولون إن الله تعالى استوى على العرش بذاته؟ هذا تكلف، ليش تقولون بذاته؟ وهو ما في القرآن بذاته ولا في السنة بذاته. قالوا نعم إحنا بنقول لأن ذولا يقولون إنه ما استوى بذاته، إنه استولى. من هم؟ لا بس استوى على العرش بذاته، مو هو المقصود لفظ الذات، المقصود استوى بذاته. من موجودة؟ قالوا نعم إحنا ما نقول بذلك لأن هؤلاء يقولون استوى بمعنى استولى، ليس أن ذاته على عليه بل المعنى استولى عليه، ولا نثبت العلو. إيه يختلف عن هذا، يختلف لأن ذات في اللغة العربية ما وردت بمعنى العين، اللغة العربية ما وردت بمعنى العين، إنما ورد بمعنى جانب أو بمعنى أي شيء، مثل نزلت به ذات ليلة بمعنى أي ليلة من الليالي، بذات الله في سبيله وجانبه، هذا المعنى، وذلك في ذات الإله، وليس معنى بذات الإله يعني في نفسه اللي هو عين الإله، لا. ولهذا ذات في اللغة العربية الفصحى بمعنى صاحبة في الأصل، تأنيث ذو، تأنيث ذو. لكن حقيقة الأمر أنك عندما تقسم وتقول ذات وصفات فلا حرج، ما في معنى، وتجعل ذات بمعنى نفس ومعنى عين. ولهذا كل العلماء من عهد التابعين فمن بعدهم كلهم يقولون ذات بمعنى قسيمة للصفة ولا تنقص. نعم في ناس يقولون بأن في بعض الصفات ما هو صحيح؟